قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، ما زلنا في كتاب الطهارة أداب قضاء الحاجة، حديث رقم 86. يقول الحافظ: وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج من الغائط قال: غفرانك. عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج من الغائط قال: غفرانك. أخرجه الخمسة وما يستن الأربعة والإمام أحمد، وصححه أبو حاتم يعني الرازي والحاكم. درجة الحديث، الحديث يعني صحيح، قل أخرجه الخمسة وصححه أبو حاتم الرازي والحاكم وابن خزيمة وابن حبان وابن الجرود والنووي والذهبي رحمه الله. مفردات الحديث: الغائط قال الخطبي: أصل الغائط ما انخطط من الأرض. والشرح هنا بيكرر دائما الشرح لعله يثبت يعني، فالغائط أصلا هو المنخفض من الأرض، وكان العرب يعني يعمدون إلى المكان المنخفض من الأرض يأخذون فيه حاجتهم يعني يستترون به، وحتى يعني لا يكون هناك رشاش يعني على يعني أبدانهم أو ثيابهم. ثم أطلق يعني على نفس الخارج أو على نفس الفعل. يقول: أصل الغائط من خطب من الأرض، وكانت الأرض تقصد هذا الصنف من المواضع لقضاء حاجتها تسترا عن أعين الناس، ثم سمي الحدث الخارج من الإنسان غائطا للمقاربة، فهو اسم عرفي لا لغوي. غفرانك هو مصدر كالشكران. وأصل الغفر في اللغة الستر مع الوقاية، فمغفرة الذنوب هي ستر الذنوب مع محو عقوبتها. النبي صلى الله عليه وسلم يعني دخل مكة في فتح مكة وعلى رأسه المغفر، يدل أنه لم يكن محرما، والمغفر يعني ما يوضع على الرأس زي الخوذة التي تحمي الرأس، فهو ساتر للرأس. فالغفر هو أو المغفر هو يعني ساتر للرأس، فأصل الغفر هو في اللغة الستر مع الوقاية. ومنه اشتق المغفر في الحرب الذي يستر الرأس ويقيه من السلاح. ومن أسماء الله عز وجل الحسنى الغفور، أي الساتر للذنوب، ونصب هنا على أنه مفعول لفعل محذوف، كأنه قال: اللهم إني أسألك يعني غفرانك، أي أسألك غفرانك، فهو سؤال عبد ربه ستر ذنوبه وعيوبه وعفوه عنها. طبعا مناسبة يعني هذا الذكر أو هذا الدعاء بعد قضاء الحاجة، الإنسان كما تخلص من الأذى الذي لو بقى في جسده يعني يؤذيه ويؤلمه ويضره، فناسب يعني أن يطلب من الله عز وجل أن يمحو عنه أيضا الذنوب التي يعني تكون يعني سبب يعني في عذابه يوم القيامة. فكما تخلص من الأذى المادي، يريد أن يتخلص أيضا من أذى الذنوب والمعاصي. ما يؤخذ من الحديث: استحباب قول غفرانك بعد قضاء حاجته وخروجه من المكان الذي قضى فيه حاجته، ودلالته على الاستحباب لأنه لم يأتي من الأدلة إلا مجرد قوله بنفسه ولم يكن بيانا لمجمل يأخذ حكمه، لأن يعني الفعل بمجرده لا ينهض للإيه؟ للقول بالوجوب. يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج قال غفرانك، ما قال قولوا إذا خرجت من الخلاء مثلا غفرانك. فالفعل بمجرده يعني لا ينهض للقول بإيه بالوجوب، ولم يكن بيانا لمجمل يأخذ حكمه، زي مثلا صلوا كما رأيتموني أصلي، فهو أمر بالإيه بالصلاة يعني هذا مجمل، فتكون يعني كل الركوع واجب والسجود واجب والرفع والرفوع واجب وكذا، وكما في الحج خذوا عني مناسككم، فيكون يعني فعل النبي صلى الله عليه وسلم واجب الاقتداء يعني به، لأن في يعني حديث يعني مجمل وهو الأمر بالاقتداء به في هذا الفعل، فيكون كل ما فعله الأصل فيه الوجوب، فهنا ليس هناك يعني أمر لكن مجرد فعل، وأيضا لم يكن بيانا لمجمل يأخذ حكمه يعني الوجوب، يعني كما أشار يعني هنا. اثنان يعني معنى غفرانك أي أسألك غفرانك من الذنوب والأوزار، فهو منصوب بفعل محذوف. مناسبة هذا الدعاء أن الإنسان لما خف جسمه بعد قضاء الحاجة وارتاح من الأذى المادي الذي كان يثقله ذكر ذنوبه التي تثقل قلبه وتغم نفسه ويخشى عواقبها، سأل الله تعالى أنه كما من عليه بالعافية من خروج هذا الأذى أن يمن عليه فيخفف عنه أوزاره وذنوبه ليخف ماديا ومعنويا. طبعا زي الايه اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين، كما طهر يعني ظاهره يعني من في الوضوء يعني من الأدران، فهو يسأل أيضا الله عز وجل يعني أن يطهر باطنه يعني بالشهادة وأيضا بسؤال المغفرة والتوبة. فيقول نظير هذا ما جاء من الذكر بعد الوضوء، يقول أشهد أن لا إله إلا الله إلى آخره، فإن المتوضئ لما طهر ظاهره سأل الله عز وجل أن يطهر باطنه بهذه الشهادة. طبعا معرفة معاني هذه الأذكار يجعل الإنسان يعني يكون في حضور وفي يعني عبودية يعني دائما لله يعني عز وجل، ويفهم معنى الأذكار والأوراد التي يقولها. خمسة، يقول وردت أدعية أخرى مرفوعة ولكن كل أسانيدها ضعيفة، قال أبو حاتم أصح ما في الباب حديث عائشة. يعني هناك أدعية أخرى يعني بالنسبة للانتهاء من قضاء الحاجة، ولكن أصح يعني ما في ذلك يعني حديث عائشة. وكلمة أصح يعني كقاعدة يعني أصولية لا يدل على أن الحديث يعني صحيح، وطبعا هنا الحديث يعني صحيح صحاه جمع من الأئمة، ولكن لما يقول في المصطلح يعني أصح ما في الباب حديث فلان، فليس هذا حكما على الحديث بالصح، فقد يكون الحديث يعني ضعيفا ولكن يكون أقل ضعفا من غيره. فأصح شيء في هذا الباب حديث كذا لا يدل على صحة الحديث، ولكن يدل أنه أحسن حديث يعني في هذا الباب، فقد يكون هذا الحديث يعني ضعيف وبقية الحديث ضعيفة جدا. فقال أبو حاتم أصح ما في الباب حديث عائشة رضي الله عنها. الحديث 87، يقول وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم من الغائط فأمرني أن آتيه بثلاثة أحجار، فوجدت حجرين ولم أجد ثالثا، فأتيته بروثة فأخذهما وألقى الروثة وقال إنها ركس، ركس يعني نجس، رجح أنها روثة حمار يعني غير مأكول الإيه لحم، لأن روث يعني غالبا بيطلق الروث على يعني ذات الحوافر، يعني إن هو يعني قد يدخل البغل مثلا أو وهو أيضا نجس يعني جزء أكله، ولكن الحصان مختلف فيه وراجح يعني جواز أكله، الحمار الوحشي أيضا يجوز يعني أكله اللي هو الذي يكون في الصحراء يعني متوحش غير الحمر الإنسية التي تكون في البيوت. يقول أخرجه البخاري وزاد أحمد الدارقطني ائتني بغيرها أو ائتني بغيرها. هذا الحديث رواه البخاري وأحمد والدارقطني. مفردات الحديث روثة هو بفتح الراء وسكون الواو، جمعها روث وأرواث، وهي فضلة الدبة ذات الحافر وأكثرها الحمير. ويؤيد ذلك رواية ابن خزيمة كانت روثة حمار، فهذه ما فيش خلاف أن هي ركس أي نجس. ركس بكسر الراء وسكون الكاف بعدها سين مهملة، جمعه أركاس والمعنى رجس أو نجس. يعني قال عيني الرجس والركس، قيل القدر وقيل إن الركس هو الرجس وقيل غير ذلك، فالراجح أنهم نفس المعنى والله أعلم. ما يؤخذ من الحديث الروثة هي فضلة الحمار ونحوه من ذوات الحافر، وقد جاء في جاية ابن خزيمة إنها كانت روثة الحمار، فيكون المسعود أتاه بروثة حمار فألقى الروثة ولم يستعملها وقبل الحجرين وأمره أن يأتيه بغير الروثة بدلا عنها، لأن الاستجمار يعني أدنى شيء ثلاثة أحجار أو ثلاثة مسحات، يعني كما قلنا لو إن حجر كبير ومسح يعني في أوجه ثلاثة منه فهذا يجزئ، فأقل ما يجزئ في الاستجمار هو ثلاثة، وإذا حصل إنقاء بأربعة فيستحب الإيثار أنه يجعلهم يعني خمسة. اثنان، ظاهر الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم يريد الاقتصار في الاستنجاء على الحجارة، وقلنا لو يدبر الحجارة الماء لا يشترط العدد، يعني لأن القصد من الحجارة عند ذلك إزالة عين النجاسة، فلو أزال عين النجاسة بحجر واحد ثم استكمل الطهارة بالماء فلا يشترط ثلاثة إلا في الاقتصار على الحجارة. يقول ظاهر الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم يريد الاقتصار في الاستنجاء على الحجارة، ذلك أنه طلب ثلاثة أحجار إذ أنها أدنى حد للحجارة المطهرة وحدها، كما تقدم في حديث سلمان أو أن نستنجي لها أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار، ولو أراد أن يدبع الحجارة الماء لما عين الثلاثة ولما طلب حجرا ثالثا بدل الروثة التي ردها، كان يكتفي بحجرين، ولن يريد أن يدبع الحجارة الماء يكتفي بما تيسر حصوله لتخفيف النجاسة والتقليل من مباشرتها، وإلا فالماء وحده كاف كما في حديث يعني أهل قباء الآتي إن شاء الله تعالى. ثلاثة، يقول الحديث يدل على أنه يحرم الاستنجاء بالروثة لأنها رجس نجس، وتقدم أن الروثة هي فضلة ذات الحوافر والمستعمل من هذه الفضلة الحيوانية هو الحمار النجس، فطبعا يقاس على الروثة سائر النجاسات، يعني لا يجوز إنسان أن يستنجي بأي نجاس. أربعة، قال فقهاء الأفضل قطع الاستجمار على وتر، والحديث يدل على ذلك، فإنه طلب ثلاثة أحجار ولما رد الروثة طلب بدلها، ولعل هذا مراعاة للإنقاء والإيطار، فالإنقاء لا بد منه فلا يحصل إنقاء يعني بأقل من ثلاثة وقد يحصل بزيادة، وأما الإيطار فمستحب، حيث لو حصل إنقاء بأربعة يستحب أن يأتي بحجر خامس. خمسة، تقدم في حديث سلمان أن المراد هو المسحات الثلاث ولو بحجر واحد ذي ثلاث شعب. ستة، فيه دليل على حسن تعليم النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه لما رد الروثة أعلم ابن مسعود بسبب ذلك ولم يردها ويطلب غيرها ويسكت. الحديث الثامن والثمانون، يقول عن أبي هريرة رضي الله عنه قال إن النبي صلى إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يستنجى بعظم أو روث، وقال إنهما لا يطهران، وقال إنهما لا يطهران، رواه الدارقطني وصححه. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يستنجى بعظم أو روث، وقال إنهما لا يطهران، رواه الدارقطني وصححه. الحديث يعني صحيح، يقول أخرجه فالبخاري أخرج في صحيح قريبا منه، وقال المجد اللي هو أبو البركات ابن تيمية شيخ الإسلام جد شيخ الإسلام في منتقى الأخبار اللي شرحه نيل الأوطار، وقال المجد في المنتقى رواه الدارقطني، وقال بعد إخراجه إسناده صحيح، وكذا قال ابن دقيق العيد في الإلمام، وقال حافظ سنده حسن. والنهي في الباب نهى أن يستنجى جاء عن الزبير رواه الطبراني بسند ضعيف، وعن جابر رواه مسلم، وعن سهل بن حنيف رواه أحمد وإسناده واهن، وعن سلمان رواه مسلم وعن ابن مسعود رواه البخاري. يعني كأن يقول أن النهي ليس في حديث يعني واحد ولكن حديث كثيرة أتى فيها النهي. مفردات الحديث: أن يستنجى الاستنجاء إزالة النجو وهو الغائط، وتقدم معنى الغائط. بعظم هو العظم المعروف وهو قصب ينبت عليه اللحم. ربث جمع ربثة فضلة الدابة ذات الحافر وأكثرها الحمير. إنهما لا يطهران، تعليل للنهي عن الاستنجاء بهما. وفي مسألة مرت في الدرس السابق، يعني هل الاستنجاء يعني مبيح للصلاة ولا مطهر؟ قلنا الراجح أنه مطهر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في العظم والروثة إنهما لا يطهران، يدل على أن الاستنجاء بيطهر يعني زي الماء. ولكن في قول آخر أنه هو مبيح للصلاة ويبقى نجاسة يعني يسيرة يعني معفو عنها. ولكن قول إنهما لا يطهران يدل على أن الحجارة تطهر، فالاستنجاء بالحجارة يطهر وليس مجرد مبيح للصلاة. ما يؤخذ من الحديث النهي عن الاستنجاء بالعظم وأنه لا يطهر. قلنا العلة اللي هو هو طعام الجن، وفي قال أنه غلط ولنجس، وفي قال أنه لا يزيل، يعني لا يزيل النجاسة، يعني زي لو واحد حب يستنجي بخزف مثلا أو صيني يعني أملس، يعني لا يزيل النجاسة فيحطر لسطح خشن، يعني يجوز بالخشب مثلا أو بالورق، ولكن العظم يعني قد يشبه الخزف أو ما له سطح يعني أملس. الحكمة في ذلك ما جاء في البخاري أن أبا هريرة قال: يا رسول الله ما باب العظم؟ قال: هي طعام إخوانكم من الجن. يقاس عليه طعام طعام الإنس، يعني ما يقولش أنه يستنجب خطرة خبز مثلا، لأن إذا لم يجوز التطهر بطعام الجن فطعام الإنس من باب الأولى. ثلاثة: النهي عن الاستنجاء بالروث وأنها لا تطهر. الحكمة في ذلك ما جاء في الحديث السابق إنها ركس بالنسبة لروثة الحمار. خمسة: في الحديث دلالة على أن الاستنجاء بالأحجار يطهر ولا يلزم بعدها الماء، لأنه علل بأن العظم والروث لا يطهران، فدل على أن الأحجار تطهر. ستة: إذا كان الاستنجاء بالعظم لا يجوز لكونه طعام الجن، فإن تحريم طعام الإنس من باب أولى بالتحريم. سبعة: كل ما يقوم مقام الحجارة من الأعواد والأخشاب والخرق القماش والأوراق المنشفة وغيرها مما لم يمنع الاستجمار به تحصل به الطهارة. خلاف العلماء، يقول مشهور من مذهب الإمام أحمد أن الاستجمار بالحجارة ليس مطهرا للمحل، وإنما هو مبيح للصلاة ونحوها، وبناء عليه فإن أثر الاستجمار نجس وإنما يعفى عن يسيره. قال في الإنصاف: وعليه جماهير الأصحاب. والرواية الأخرى يعني أكثر الحنابلة على أنه لا يطهر وإنما هو مبيح للصلاة وأثر نجاسة يعني يعفى عن يسيره، يعني في هذا الموضع. قال في الإنصاف: عليه جماهير الأصحاب. والرواية الأخرى أنه مطهر يختاره جماعة. والحديث الذي معنا يدل على طهارة المحل بعد الاستجمار لقوله صلى الله عليه وسلم: لا يطهران يعني العظم والروث، فدل على أن الحجارة وحدها تطهر. غالبا بيبقى كلام الشيخ السعدي زي كلام الشيخ إسلام تيمية، وأيضا الشيخ عثيمين والشيخ عبد الله البسام نفس الامتداد لمدرسة الشيخ الإسلام ابن تيمية. قال الشيخ عبد الرحمن السعدي: الصحيح أن الاستجمار مطهر للمحل بعد الإتيان بما يعتبر شرعا، يعني هو ثلاثة يعني أحجار يعني على الأقل بشرط حصول الإنقاء. في النص الصريح أنه مطهر، والاستجمار الذي تحصل به الطهارة هو الإنقاء بالحجارة ونحوها، بحيث لا يبقى من النجاسة إلا أثر لا يزيله إلا الماء. الحديث التاسع والثمانون يقول: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: استنزهوا من البول فإن عمت عذاب القبر منه. استنزهوا من البول فإن عمت عذاب القبر منه، رواه الدارقطني. والحديث: وللحاكم أكثر عذاب القبر من البول، وهو صحيح الإسناد. هو بيقول يشهد له يعني ما في الصحيحين من تعذيب أحد صاحبي القبرين بسبب عن تنزه من البول، إنهما لا يعذبان ويعذبان في كبير، أما أحدهما فكان يستنزه أو لا يستتر أو لا يستبرئ يعني من البول، وأما الآخر فكان يعني يسعى بالنميمة. أما زيادة الحاكم أكثر عذاب القبر من البول، فقال مصنف صحيح الإسناد وصحاه الدارقطني والناوي والشوكاني رحمه الله. مفردات الحديث استنزه يقال نزها ينزه نزها بعد نفسه ونحاه عن القبيح، فالمعنى اطلبوا النزاهة بابتعادكم عن البول، فالنزاهة هي البعد عما يستكره. عامة عذاب القبر منه مؤنث يعني عام، أي أكثر عذاب القبر سببه عدم التنزه من البول، كما جاء في رواية الحاكم أكثر عذاب القبر من البول. لا يؤخذ من الحديث الحرص على التنزه والابتعاد من البول بألا يصيبه في بدنه ولا ثوبه. اثنان، الأفضل مبادرة بغسله والطهارة منه بعد إصابته لألا تصاحبه النجاسة، أما وجوب يعني إزالتها فيكون يعني عند الصلاة من أجل استباحة الصلاة من أجل كمال الطهارة، ولكن يكون الأفضل مبادرة بغسله، يعني أن يقول هذا مستحب، ولكن القول بالوجوب يعني إزالة النجاسة من على السبيلين يعني من أجل صحة الصلاة. ثلاثة، أن البول نجس، فإذا أصاب بدنا أو ثوبا أو بقع نجسها فلا تصح بذلك الصلاة، لأن الطهارة من النجاسة أحد شروطها، طبعا المسألة ليس فيها خلاف. أربعة، أن أكثر عذاب القبر من عدم التحرز من البول، كما جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بقبرين فقال إنهما يعذبان وما يعذبان في كبير، فالله عز وجل كشف في نبيه يعني أن المخبورين يعذبان، وراجح طبعا أنهم من هذه الملة، لأن لو كان يعذبان على الكفر لكان هذا أولى بالذكر، فيدل أنهم من المسلمين، فكشف للنبي صلى الله عليه وسلم أنهما يعذبان وسبب عذابهما عن طريق البحر، فقال أما أحدهما فكان لا يستبرئ من البول، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة. طبعا النميمة من الكبائر يعني كما هو راجح ونقل الكلام على سبيل الإفساد، فقوله كبير هنا يعني كبير في زعمهما أو في ظنهما، يظنان أن هذا أمر يسير السعي بالنميمة، وهي نقل الكلام على سبيل الإفساد أو كشف ما يكره كشفه، سواء تضرر به المنقول عنه أو المنقول إليه أو طرف ثالث. وطبعا الأمر الثاني وهو عدم الاستنزاه من البول، أن هذا يترتب عليه فساد العبادة فساد الصلاة، فلا شك أنه أيضا يكون يعني من الكبائر، فيكون هذا ما يعذبان في كبير أي في زعمهما أو كبير أو شق عليهما لاحتراز منه. خمسة، إثبات عذاب القبر وأنه حق. ففي البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن عذاب القبر فقال نعم عذاب القبر حق. وطبعا الأدلة كثيرة من الكتاب والسنة، من ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون، وقال عز وجل وإن الذين ظلموا عذابا دون ذلك يعني دون عذاب الآخرة، وكثير من الظلم يموت ولا يعذب في الدنيا، والآية تثبت يعني أن لهم عذاب يعني دون عذاب النار، فلا بد أن يكون في الإيه في القبور. وكذلك قوله عز وجل ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون، ما قال عذاب الأدنى قال من العذاب الأدنى، فالعذاب الأدنى في الدنيا وفي القبر، فقد يعذب الظالم يعني في الدنيا من العذاب الأدنى وتبقى له بقية يعذب بها في القبر، والعذاب الأكبر في النار والعياذ بالله. وأدلة السنة طبعا كثيرة، يعني منها حديث يعني سمرة بن جندب الذي رواه البخاري، يعني رجل الذي شرشر شدقه إلى قفاه، و رجل الذي يسبح في نهر من الدم والذي يشدخ رأسه يعني بالحجر، هذه صور من عذاب القبر لقوله في الحديث يفعل به إلى يوم القيامة، يعني هذا نوع من عذاب القبر لمن تلبس بهذه الذنوب المذكورة في الحديث. فيقول مذهب أهل السنة أن عذاب القبر على الروح والبدن، أن روح المؤمن تكون في الجنة منعمة والقبر روضة من رياض الجنة، روح الكافر تحبس في النار تعذب في النار، والقبر أيضا يكون يعني حفرة من حفر النار، فالعذاب على البدن وعلى الروح. قال شيخ الإسلام العذاب والنعيم على النفس والبدن جميعا باتفاق أهل السنة والجماعة، أن بعض الناس يقولون الجسم لا يحس بشيء، وحديث يعني القبر إما روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار من حيث السند هو حديث ضعيف، ولكن يعني هذا مذهب يعني أهل السنة، مثل حديث مثلا إيمان قول وعمل من حيث السند هو حديث ضعيف، ولكن الشواهد كثيرة جدا من الآيات والأحاديث على أن الإيمان يعني قول وعمل. ستة، إثبات الجزاء في الآخرة. فأول مراحل الآخرة هي القبور، فالقبر إما روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار. سبعة، قال شيخ الإسلام الصحيح جواز ملامسة النجاسة للحاجة إذا طهر بدنه وثيابه عند الصلاة، ولا يكره ذلك في صح روايتين، وهو قول يعني أكثر الفقهاء. صحيح جواز ملامسة النجاسة للحاجة إذا طهر بدنه وثيابه عند الصلاة، ولا يكره ذلك في أصح روايتين، وقول أكثر الفقهاء. ثمانية، قال الشيخ قوله عليه الصلاة والسلام فإنه لا يتنزه من بوله، لعل يقصد بالشيخ اللي هو صاحب المتن، فإنه لا يتنزه من بوله، الاستبراء لا يكون إلا من بول نفسه الذي يصيبه غالبا في فخذيه وساقيه، وربما استهان بإنقائه ولم يحكم الاستنجاء منه. فمن البول الألف واللام للعهد، يعني بول نفسه، لأن في ناس بيستدلوا بالحديث على نجاسة كل الإيه؟ كل الأبوال، يعني بول ما يؤكل لحمه مثلا الإبل والغنم والبقر، فبول وروث ما يؤكل لحمه طاهر. النبي صلى الله عليه وسلم أمر العرانيين يعني الذين اشتروا المدينة، أمر لهم بلقاح يعني إبل من إبل الصدقة يشربون من ألبانها وأبوالها، فلو كان البول نجس يعني ما أمر النبي صلى الله عليه وسلم هؤلاء أن يتداووا ببول الإيه؟ بول الإبل. ووضح طبعا يعني أن بول ولبن الإبل يعني بيعالج يعني كثير من الأمراض، يعني منها الفيروس سي للكبد، وال وكذلك نسأل الله العافية السرطان وهذه الأمراض المستعصية. فالمرد من البول يعني ليس يعني عاما في كل البول، ولكن مرد بول نفسي أو بول الإنسان، وهو نجس بالاتفاق، فليس فيه دليل على نجاسة يعني كل البول. الحديث رقم 90 يقول عن سراقة بن مالك رضي الله عنه قال علمنا صلى الله عليه وسلم في الخلاء أن نقعد على اليسرى وننصب اليمنى، في قضاء الحاجة يعني أن نقعد على اليسرى، أن يركز على يعني قدم اليسرى وننصب اليمنى. الحديث يعني ضعيف، يقول البيهقي بسند ضعيف. قال الإمام النووي رحمه الله في المجموع الحديث ضعيف لا يحتج به، لكن يبقى المعنى ويستأنس بالحديث. قال في التلخيص رواه الطبراني والبيهقي من طريق رجل من بني مدلج عن أبيه، وفي إسناده من لا يعرف في مجهول. قال حزمي لا نعرف في الباب غيره، وادعى ابن رفعة أن في الباب عن أنس فلينظر، ينظر يعني يبحث عن ذلك، يعني الحافظ يقول فلينظر يعني يبحث لو في حديث فعلا عن أنس بنفس معنى هذا الحديث لعله يقوي هذا الحديث. مفردات الحديث الخلاء بفتح الخاء والمد أصل المكان الخالي، فسمي به المكان المعد لقضاء الحاجة زي الغائط يعني لخلوه من الناس أو لخلوة الإنسان به. نقعد يقال قاعدة يقعد قعودا من باب نصر، والقعود الجلوس، إلا أن القعود فيه لبث. ننصب ننصب نصب ينصب نصبا من باب ضربة، أي رفع المراد أن يرفع رجله اليمنى حال قضاء الحاجة. لا يؤخذ من الحديث، طبعا الحديث ضعيف يعني، ولكن يقول نستأنس به، وكما قلنا أن لو في حديث يعني ضعيف بيدل على يعني أمر فبأي يحمل على الاستحباب، يعني لو في نهي عن شيء والحديث لم يصح فيدل على الكراهة، فلعله يريد هنا الاستحباب. إذا قال استحباب نصب الرجل اليمنى لأن حديثها صحيح، والتحامل على الرجل يسر ذلك أثناء قضاء الحاجة. قال العلماء إن هذه الكيفية تسهل خروج الخارج. ثلاثة، أن الشريعة المحمدية جاءت بكل ما فيه صلاح ونهت عن كل ما فيه ضرر، وأنها لم تترك شيئا من أمور العبادة إلا بينته حتى في هذه الحال، وجهتهم إلى ما فيه راحتهم وصحتهم. بيستأنس بكلام الأطباء في مثل هذه الأشياء. قال الدكتور الطبيب محمد علي البار إن أحسن طريقة فيسيولوجية لقضاء الحاجة لإخراج الفضلات الجلوس على الأرض والاتكاء على الرجل اليسرى، وذلك أن شكل المستقيم هو آخر الأمعاء الغليظة وفيه تنخزن الفضلات على شكل أربعة، فإذا اتكى على اليسرى صار مستقيما وسهل نزول الغائط، كما أن خلف المستقيم معا يعني أمعاء غليظا يدعى القولون السيني لأنه على شكل سين، وكذلك يستقيم وضعه عند الاتكاء على الرجل اليسرى، وذلك كله من أسباب سهولة خروج الفضلات. خمسة، لا شك أن هذا من الأعجاز العلمي في السنة المطهرة، وأن هذه التعليم الحكيمة الرشيدة من حكيم عليم. حديث رقم 91 يقول: وعن عيسى ابن يزداد أو أزداد عن أبيه وهو مجهول قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا بال أحدكم فلينتر ذكره ثلاث مرات بالراء وليس بالزاي، فلينتر ذكره ثلاث مرات. رواه ابن ماجه بسند ضعيف، كما قلنا غير مرة إن ما تفرد به ابن ماجه عن بقية الستة غالبا يكون ضعيفا، وابن ماجه يعني كتابه فيه أحاديث يعني موضوعة، ولذلك يعني بعض العلماء كان يرجح الدارمي على ابن ماجه، يقول لو جعل الدارمي يعني هو سادس الستة لكان أولى من ابن ماجه، فما تفرد به ابن ماجه عن بقية الستة غالبا يكون ضعيفا. درجة الحديث يقول حديث ضعيف، رواه ابن ماجه وأحمد وأبو داود في المراسيل، مراسيل اللي هي يعني غير السنن، يعني طبعا السنن له شرط معين يعني بيناه، ولكن له كتاب يعني صغير يسمى المراسيل اللي هي مجموعة أحاديث يعني مرسلة يعني سقط منها ما دون التابعي جمعها أبو داود رحمه الله. فهذا الحديث ذكره في المراسيل إشارة إلى أن الحديث مرسل وليس موصولا. والبيهقي وأبو نعيم في المعرفة والعقيلي في الضعفاء كلهم من رواية عيسى ابن يزداد عن أبي. قال ابن معين: لا يعرف عيسى ولا أبوه، فهو مجهول وأبو مجهول. قال أبو حاتم: حديثه مرسل ولا صحبة له. وقال النووي في شرح المهذب: اتفقوا على أنه ضعيف. قال ابن القيم في غزل اللافان: راجعت شيخنا يعني ابن تيمية رحمه الله في السلت والنتر فلم يرى. السلت يعني سلت الذكر، حيث أنه لو فيه يعني قطرات مياه يعني تخرج، وإن كان هذا قول راجح عند الحنابلة يعني، ولكن الرجح شيخ الإسلام أن هذا يعني من الإيه يعني قد يجلب الإيه الوسوسة، وبيقول يعني الذكر زي يعني الضرع الإيه البقرة مثلا لو سلت شيء قد ينزل، ولكن لو تركه لا ينزل شيء. قال ابن القيم في غزل اللافان: رجعت شيخان يعني ابن تيمية في السلت والنتر فلم يرى. وقال: لم يصح الحديث. مفردات الحديث: فلينطر ذكره، نطر ذكره بالمثنى جذبه أو قذفه بشدة. قال في القاموس: استنطر من بوله يعني اجتذبه، واستخرج بقيته من البول عند الاستنجاء. هو طبعا العلماء خافوا أن هذا يوصل إلى الوسواس، لأن يعني الموسوس لا يقتصر على ذلك، يعني كما ذكر ابن القيم في غاية اللافان في باب الوسواس يعني، وهذا مشاهد يعني بعض الناس فعلا يذهب إلى الضغط على الخصيتين أو يقوم ويجلس ويقفز يعني أشياء يعني ما أنزل الله فيها من سلطان، ويعني لو كان خيرا لسبقونا إليه، فملهاش حد يعني هذه الأشياء يعني. ولكن هو الأفضل الإنسان يجلس يعني في دورة المياه يعني فترة كافية بحيث أنه يغلب على ظنه أن البول انتهى نزوله، ثم يستنجي ثم يقوم. ولكن يعني هذه الأشياء لم يرد يعني بها يعني دليل، السلت أو النطر أو الجذب أو يقوم ويقعد أو الضغط على الخصيتين، كل هذا لم يرد به دليل. ما يؤخذ من الحديث: نطر الذكر هو جذبه ليقذف بقية البول بشدة. ثلاثة، الحديث على استحباب النطر ثلاث مرات بعد البول، قلنا الحديث إيه ضعيف. الحكمة في ذلك هو إخراج بقية البول من الذكر إلى الخارج زيادة في الإنقاء وتخلصا من بقية البول. وطبعا قد يقول قائل: الحديث ضعيف، لماذا لا نقول بالاستحباب؟ نقول أنه ضعيف جدا يعني ما يكون يعني مرسل وفيه راوي ضعيف أو مجهول ويروي عن أبيه وأبوه مجهول، فهو شديد بالمعضل يعني، فهو ضعيف جدا. فمثل هذا لا يثبت به وجوب ولا استحباب. يقول استحباب النطر والسلت والمشهود من مذهب الإمام أحمد والذي مشى عليه أصحابه في مصنفاته. فمشهور هذا الإمام أحمد يعني من باب التبرع، قال في الإنصاف نص على ذلك وقال به الأصحاب. ولكن قال شيخ الإسلام تيمية: سلت الذكر ونطره بدعة والبول يخرج بطبعه. أن حتى لو في قطرة بول وتحركت يعني من العضلة الداخلية ولم تخرج يعني إلى الخارج فما لهاش حكم، يعني أن فعلا قد يتحرك بول من الداخل ولا يخرج فلا يترتب عليه حكم. ولذلك يعني شيخ الإسلام قال: سلت الذكر ونطره بدعة والبول يخرج بطبعه. وقال الشيخ عبد الرحمن السعدي: صحيح أنه لا يستحب المسح ولا النطر لعدم ثبوت ذلك ولأنه يحدث الوسواس. قال نويا: ينبغي ألا يتابع الأوهام فإنه يؤدي إلى تمكين الوسوسة في القلب. الحديث 92 يقول عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل أهل قباء فقال: إن الله عز وجل يثني عليكم، فقالوا: إن نتبع الحجارة الماء. رواه البزار بسند ضعيف. يقول: وأصله في أبي داود وصححه ابن خزيمة من حديث أبي هريرة رضي الله عنه بدون ذكر الحجارة. فطبعا حديث أبي هريرة حديث آخر غير حديث ابن عباس، وفيه الاختصار يعني على الماء، ولذلك يعني هذا الحديث يعني لم يصح. والصحيح أنهم كانوا يقتصرون على الماء، كانوا يستنجون بالماء، وطبعا هذا ليس غريبا بالنسبة إلينا توفر الماء، ولكن يعني في البادية وفي قلة الماء وغالب الناس يستجمرون، فكان أهل قباء يستعملون الماء، ولذلك أثنى الله عز وجل يعني عليهم: فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. فهذا درجة الحديث يقول حديث صحيح بدون ذكر الحجارة ضعيف معها. قال في التلخيص: حديث قباء وكانوا يجمعون بين الماء والحجارة. رواه البزار في مسنده وقال: نعلم أحد رواه عن الزهري إلا محمد بن عبد العزيز، ومحمد بن عبد العزيز ضعفه أبو حاتم. فلما ينفرد به راوي وهذا راوي ضعيف هتكون إيه الغرابة، تضر بإيه بالصحة، لأنه ممكن يتفرد به راوي ولكن يكون ثقة يحتمل تفرده، ولكن هنا تفرد بروايته عن الزهري محمد بن عبد العزيز، ومحمد بن عبد العزيز ضعفه أبو حاتم. ولذا قال النووي في شرح المهذب: المعروف من طرق الحديث أنهم كانوا يستنجون بالماء. وقال في الخلاصة: وأما ما اشتهر في كتب التفسير والفقه من جمعهم بين الأحجار والماء فلا يعرف، والمحفوظ باقتصار على الماء. وضعفه أبو حاتم والنووي وابن القيم وابن حجر. وقال المحب الطبري: لا أصل له، ومرادهم الجمع بين الماء والحجارة. من الحديث يعني بالجمع بين الماء والحجارة بالنسبة لأهل قباء يعني حديث ضعيف. وأما الاقتصار على الماء فقال الشيخ الألباني: الصحيح أن الآية نزلت في استعمال الماء فقط، كما في الحديث الذي رواه أبو داود عن أبي هريرة مرفوعا. وبالاقتصار على الماء صححه ابن خزيمة وأخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجه، فصح الحديث بشواهده. مفردات الحديث: قباء بضم القاف وفتح الباء الموحدة التحتية المخففة. قال بكري: من العرب من يذكره ويصرفه، ومنهم من يؤنثه ولا يصرفه. قال النووي: الذي عليه المحققون أنه ممدود، مش قباء، قباء مش مقصور، يعني أنه ممدود مذكر مصروف، يعني مش عكس الممنوع من الصرف. وقباء حي في المدينة معروف، كان يسكنه بطن من الأنصار يقال لهم بنو عمرو بن عوف، اللي نزل عليه النبي صلى الله عليه وسلم يعني في الايه في الهجره، وبنى يعني مسجد قباء، ثم لما دخل المدينه بنى يعني مسجده يعني في المدينه. طبعا مع اتساع المدينه صارت يعني كل هذه النواحي داخل المدينه. يعني يقول في هذا الحي المسجد الذي قال الله تعالى فيه: مسجد اسس على التقوى من اول يوم احق ان تقوم فيه. قول ندبع الحجارة الماء، يقول ينزهون أدبرهم بالحجارة من الغائط ثم يغسلونها بالماء ليحصل كمال الإنقاء. وطبعا يعني قالوا أن الجمع بين الماء والحجارة أبلغ، لقلة ملابسة النجاسة، أنه بيزيل جرم النجاسة أو عين نجاسة بالحجر ثم أو بالحجارة ثم يتم الطهارة بالإيه باستعمال الماء، ولكن يعني يكون أن أهل قباء كانوا يجمعون بين الحجارة والماء فهذا لم يصح، ولكن كانوا يقصرون على الماء. طبعا يجوز الاقتصار على الماء وحده وعلى الحجارة وحدها، والأفضل جمع بينهما، ولو اقتصر على واحد يكون الاقتصار على الماء أفضل من الاقتصار على الحجارة. يقول أثنى عليكم قال في المصباح الثناء بالفتح والمد يقال أثنيت عليه خيرا وبخير وأثنيت عليه شرا وبشر، النص عليه جماعة منهم صاحب المحكم، وقال بعضهم لا يستعمل الثناء إلا بالحسن وفيه نظر، يعني هو غالبا يكون في الحسن، الناس أثنوا على فلان، ولكن قد يأتي يعني في الشر أثنوا عليه شرا، كما في البخاري مسلم أن الصحابة مروا بجنازة فأثنوا عليها خيرا فقال عليه الصلاة والسلام وجبت له الجنة، ثم مروا بأخرى فأثنوا عليها شرا فقال وجبت، يعني وجبت النار، فسئل عن قوله صلى الله عليه وسلم وجبت فقال هذا أثنيتم عليه خيرا وجبت له الجنة وهذا أثنيتم عليه شرا فوجبت له النار، ولأن الثناء مجرد الوصف. ويؤخذ من الحديث أثنى الله تعالى على أهل قباء إحدى قبائل الخزرج وهم بنو عمرو بن عوف بقوله في رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين، فسألهم النبي صلى الله عليه وسلم عن سبب هذا الثناء فقالوا إن ندبع الحجارة الماء عند الاستنجاء، والحديث ضعيف يعني. اثنان في هذا دليل على إزالة النجاسة من السبيل بتخفيفها بالحجارة ثم إتباعها الماء هو أكمل التطهر حيث لم يبقى بعد هذا أثر النجاسة. ثلاثة أحوال استنجاء ثلاث أكملها استعمال الحجارة ثم إتباعها بالماء حتى الإنقاء، باء يليها الاقتصار على الماء فقط، جيم أخيرها رتبة وفضلا الاقتصار على الحجارة لأن الماء أبلغ في الإنقاء وإزالة النجاسة. انتهينا بذلك من أداء قضاء الحاجة، ونبدأ في باب الغسل وحكم الجنب. مقدمة، يقول الغسل بضم الغين اسم مصدر الاغتسال يعني الفعل، وشرعا استعمال الماء في جميع البدن على وجه مخصوص وهو ثابت بالكتاب والسنة والإجماع. هو أمر الماء يعني بنية الطهارة، يعني يكون هذا يعني غمر الجسم بالماء بنية الطهارة، أن الغسل والوضوء يعني عبادة يحتاج إلى ما تحتاج سائر عبادات من الإيمان النية. فيقول هنا وشرع استعمال الماء في جميع البدن أو غمر جميع البدن بالماء على وجه يعني مخصوص مع توافر النية وهو ثابت بالكتاب والسنة والإجماع. طبعا مجرد غمر الجسم بالماء بنية الطهارة هذا كافي في الغسل، ولكن يعني هناك سنن يعني منها غسل السبيلين أولا، يعني صب عليه يغسل يديه ويغسل السبيلين ثم بعد ذلك يصب على رأسه ثلاثا ثم على الجانب الأيمن ثم الجانب الأيسر، ويتوضأ الأول وضوء للصلاة، يعني بعد غسل السبيلين يتوضأ وضوء للصلاة، وبعض الأحاديث تقدم القدمين وبعضها تؤخر، بعد ذلك يصب ثلاثا على رأسه ثم يصب على الجانب الأيمن يغسل الجانب الأيمن ثم الأيسر سواء غسل الحي أو الميت. يقول الأحاديث هذا كثيرة، ومنها إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل، وأجمع العلماء على أن الجنابة تحل جميع البدن وأنه يجب الغسل منها، وسمي جنبا لأنه يجتنب بعض العبادات وأمكنتها، قال تعالى ولا جنبا إلا عبري سبيل حتى تغتسلوا. وأجمع الأئمة على أنه يحرم على الجنب المكث في المسجد، ورخص أحمد للمتوضئ في المكث في المسجد والنوم لفعل الصحابة، المتوضئ يعني الجنب الذي توضأ، يعني كأنه هو يعني الوضوء بيخفف الجنابة، يعني فمن أراد أن يجلس في المسجد مثلا وتعذر عليه الغسل أو أحب أن يؤجل الغسل فيتوضأ على قول بعض العلماء. رخص أحمد للمتوضئ الجنب المتوضئ في المكث في المسجد والنوم، نوم فيه لفعل الصحابة رضي الله عنهم. حكمة الاغتسال من الجنابة ما جاء في قوله تعالى وإن كنتم جنبا فاتطهروا، وروى الإمام أحمد وأبو داود عن أبي رافع أن النبي صلى الله عليه وسلم طاف ذات يوم على نسائه يغتسل عند هذه وعند هذه. قال فقلت يا رسول الله ألا تجعله غسلا واحدا؟ هو يجوز أن هو يعني يأتي يعني أكثر من زوجة يغتسل غسل واحد، أو أن هو يجامع زوجته ثم يجامعها يعني مرة ثانية ويغتسل غسلا واحدا، ولكن الغسل بينشط الأعصاب ويكون يعني أزكى وأطيب وأطهر كما بين. قال هذا أزكى وأطيب وأطهر. يقول وقد ظهرت الآن حكمة، الآن هذه الحكمة النبوية وهذا إعجاز علمي. قال الجرجاوي إن الشارع الحكيم فرض الاغتسال بعد خروج المني ولم يفرضه بعد خروج البول مع أنهما من مكان واحد وعضو واحد، وذلك أن البول عبارة عن فضلة المأكل والمشروب، يعني خروج البول لا يضعف البدن، بالعكس ده البول يعني فيه بولين أو حمض بوليك وأملاح زائدة وأشياء يعني تؤذي البدن، بول أو لائط يعني التخلص منهم بيريح البدن بخلاف المني. يقول وأما المني فهو عبارة عن مادة مكونة أو مكونة من جميع أجزاء البدن، فهو كما قالوا ماء الحياة يصب في الأرحام، وعبارة عن بروتين يعني خالص، فخروجه من البدن بيضعف البدن ويحصل نوع من الكسل يعني في الجوارح. يقول ولذا نرى الجسم يتأثر بخروجه ولا يتأثر بخروج البول، ولذا نرى الإنسان بعد الجماع تضعف قوة بدنه، فالغسل بالماء يعيد إلى البدن هذه القوة المفقودة بخروج المني، كما أن خروج هذه القوة من الجسم تسبب الكسل، والاغتسال يعيد إلى الجسم نشاطه. وقد صرح الأطباء أن الاغتسال بعد الجماع يعيد إلى البدن قوته، وأنه أنفع شيء له في تنشيط دورة الدم في الجسم يعود إلى نشاطه وقوته، وأن ترك الاغتسال يسبب له أضرارا كبيرة. فالطهارة عملية نافعة جدا للرجل والمرأة على السواء، وإذا فقد بالعملية الجنسية النشاط والحيوية فإن الاغتسال يعيد إلى الجسم ذلك النشاط وتلك الحيوية، ولله في شرعه حكم وأسرار. كما قلنا أن الله عز وجل يعني ما يستفيد شيئا يعني من طاعة العباد، من إنسان يتوضأ أو يغتسل أو إنسان يخرج زكاة ماله أو يغض بصره، يعني الله عز وجل شرع كل الشرع من أجل مصلحة العباد، لأن معاملة الله عز وجل مع العباد غير معاملة العباد مع العباد. الله عز وجل يعني شرع لنا الشرع من أجل أن نسعد، من أجل أن نحيا حياة طيبة في الدنيا وننقلب من ذلك إلى سعادة أبدية سرمدية في جنة الله عز وجل. فإذا أمرنا بغض البصر فالله تعالى يستفيد شيئا من غض المسلم بصره، ولكن من أطلق لحظاته دامت حسراته. فإذا أمرنا بالاغتسال مثلا بعد الجنابة فهذا لمصلحة الإنسان، يعني حتى يعود نشاطه وتنتبه يعني جوارحه، وكذلك يعني كل الأوامر يعني لابد فيها يعني مصلحة. خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، الإنسان ما يطلع زكاة المال يعني مقادير معينة من الأنصبة المعينة لم تترك لهوى الإنسان، بل الله عز وجل هو الذي يعني حددها أو عن طريق رسوله صلى الله عليه وسلم، يعني هذا يجعل الإنسان يعني يقاوم يعني شح نفسه ويتعود على البذل وعلى رحمة الفقير، فهي تطهير النفس من الشح، تطهير النفس الفقير من حسد الغني، وتطهير للمجتمع يعني من الجرائم لتفاوت الأرزاق وتفاوت طبقات الناس. فإذا كان الفقير له حظ في مال الغني فهذا لا يدعوه إلى حسده. الحديث 93 يقول عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الماء من الماء، هذا من جوامع كلام النبي صلى الله عليه وسلم، الماء من الماء. يقول رواه مسلم وأصله في البخاري. مفردات الحديث الماء من الماء مبتدأ وخبر. فالماء الأول ماء الاغتسال، يعني يجب استعمال الماء الاغتسال من الماء النازل يعني المريء النازل دفقا بلذة، وقد سماه الله ماء، فقال تعالى خلق من ماء دافق، وبين اللفظين جناس تام اتفاق حروفهما في الهيئة والنوع والعدد والترتيب. الماء من الماء من للتعليل، وفي بعض الطرق إنما الماء من الماء. فيؤخذ من الحديث، الحديث يدل على وجوب الاغتسال من الجنابة لا يكون إلا من إنزال الماء الذي هو المني، وأنه إن لم ينزل فلا غسل عليه يعني من الجنابة. ويبدو أن كان الأمر هكذا يعني في ابتداء الأمر، يعني أنه هو لا يجب الغسل إلا مع الإنزال، ولكن يعني بعد ذلك نسخ يعني هذا الحكم، فصار منطوق أو مفهوم يعني هذا الحديث معارض بمنطوق حديث آخر، وهو إذا جلس بين شعبيها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل. لأن لو قلنا مفهوم هذا الحديث الماء من الماء يعني الاغتسال من خروج المني، فيكون لا يجب الاغتسال عند عدم خروج المني، هذا مفهوم الحديث يعني بالعكس. ولكن الحديث إذا جلس بين شعبيها الأربع ثم جهدها يعني إشارة إلى العلاج يعني أو دخول الحشفة في فرج زوجته، فإذا تم ذلك اللي هو العلاج فيجب الغسل وإن لم ينزل. فيكون يعني مفهوم هذا الحديث معارض بمنطوق الحديث الآخر، وطبعا المنطوق أقوى من المفهوم المنطوق. فمفهوم هذا الحديث معارض بمنطوق الحديث الآخر، إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل. يقول الحديث يدل على أن هذا الحكم بمفهوم الحصر المستفاد من تعريف المسند إليه، وهو الماء الأول كما ورد في الصحيح محصورا بأداة إنما بقوله إنما الماء من الماء. فهذا الحصر يفيد أنه لا غسل إلا من الإنزال، أن إنما أداة حصر، إنما الماء من الماء، يعني إنما يجب الاغتسال بالماء يعني من خروج الماء يعني المني. ثلاثة، الاغتسال هو إفاضة الماء على عموم الجسم، وأجمعوا على مشروعية الدلك. المشروعية أعم من أن يكون واجب أو إيه أو مستحب، فيقول الدلك مشروع، إلا أنهم اختلفوا هل يجب أو لا يجب، فهو يدور بين الوجوب والاستحباب. نفرض أماكن يعني إذا لم يتعهد الإنسان بيده لا يصل إليها الماء، زي الأعقاب مثلا أو التجاويف أو الأماكن اللي فيها شعر، فإذا لم يتعقبها بيده لا يصل الماء يعني إلى الجلد. فيقول أجمع على مشروعية الدلك إلا أنهم اختلفوا هل يجب أو لا يجب، والصحيح الذي عليه الجمهور أنه لا يجب، لأن الدلك ليس من مسمى الاغتسال. وكذلك الوضوء يعني لا يجب الدلك، يعني إسالة الماء على العضو يكفي يعني في غسله ولا يجب الدلك. أربعة، مفهوم الحديث معارض بمنطوق حديث أبي هريرة الذي بعده، وليس له محل يوجه إليه، وإذا قال جمهور العلماء إنه منسوخ به، أو نقول إن المفهوم بتاعه منسوخ بالإيه بالحديث الآتي حديث أبي هريرة. خمسة، الحكمة في الغسل من الجنابة، والله أعلم، أن البدن بعد الجماع يصاب بالخمول والكسل والضعف، والاغتسال يعيد إليه نشاطه وحيويته وقوته، والله لطيف بعباده. وقد قال صلى الله عليه وسلم عن الوضوء بعد الجماع فإنه أنشط للعود، رواه ابن خزيمة. فإذا كان الوضوء يعني أنشط للعود فكيف بالاغتسال؟ فتعميم الغسل بالماء أشد نشاطا وقوة. وهو طبعا يعني لو إنسان أراد أن يعيد الجماع مرة ثانية يعني لو اغتسل يكون أفضل، لو توضأ أيضا أفضل من أن لا يغتسل أو لا يتوضأ. كذلك إذا أراد أن ينام يعني الأفضل أن يغتسل، وإذا لم يتمكن من الاغتسال أو يصعب الاغتسال أو غلبه النوم مثلا يتوضأ. ويكره أن هو ينام بدون وضوء، بعضهم قال يعني مباح بدون كراهة. الحديث 94، يقول عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل. إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل، متفق عليه. وزاد مسلم وإن لم ينزل. مفردات الحديث، إذا جلس إلى شرطية فعلها جلس، شعبها الأربع بضم الشين المعجمة، خالد الأثير والشعب النواحي، واختلفوا في المراد بالشعب الأربع، وراجح أن المراد بها يداها، يد المرأة ورجلها، وهو كناية عن الجماع. جهدها أو جهدها يقال جهد في الأمر يجهد جهدا من باب نفع، والجهد الطاقة والمشقة، وفيه لغتان ضم الجيم وفتحها، فالضم لغة أهل الحجاز والفتح لغيرهم، وقيل المضموم الطاقة والمفتوح المشقة، المراد هنا بلغ الرجل طاقته بحركته. فقد يقول فاء رابطة الجواب وجلس ثم جهد جملتان هما الشرط. قد ينحرف في توكيد، وإذا دخلت على الماضي أفاد التحقيق معناه كما في هذا الحديث. يقول الغسل الألف واللام، الألف واللام هنا للعهد الذهني، فقد وجب الغسل وهو ما يكون مصحوبا معهودا ذهنيا فينصرف الفكر بمجرد النطق به، مثل حضر الأمين كما قالوا في الايه في الجنة، يعني الألف واللام يعني يعود على معهود ذهني اللي هو جنة الايه الخلد، وإن كانت الجنة تطلق على الحديقة. والغسل بضم الغين المراد به الفعل. ما يؤخذ من الحديث الشعب الأربع هنا يد المرأة ورجلها. يقول وجلوس الرجل بينها أثناء الجماع هي أليق صفة من صفات الجماع مع جواز غيرها ما دام العلاج في مكان الحرب وهو القبول. اثنان، أن نفس العلاج بتغييب الحشفة موجب للغسل وإن لم يحصل إنزال، لأن في رواية للحديث وألزق الختان بالختان ثم جهدها، إشارة إلى العلاج لو تم العلاج يتم يجب الغسل. مراد الجهد هنا الكد بحركته الذي يكون مع العلاج، ويفسره رواية أبي داود وألزق الختان بالختان، وفي طبعا يعني مشروعية ختان النساء، يعني خلافا لمن قال انه يعني بدعة او ما فيش عليه دليل، ألزق الختان بالختان ثم جهدها. أربعة، ان منطوق الحديث ناسخ لمفهوم حديث ابي سعيد السابق، ودليل النسخ ما رواه الامام احمد عن ابي ابي بن كعب قال كانوا يقولون ان الماء من الماء رخصة، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص بها في أول الإسلام ثم أمر بالاغتسال بعده. هذا في صريح النسخ، يعني الصحابي صرح بأن الأول كان لا يجب الماء إلا من نزول الماء ثم أمر بالاغتسال، يعني وإن لم يحصل يعني إنزال إذا كان إلاج. صححه ابن خزيمة وابن حبان وقال إسماعيلي إنه صحيح على شرط البخاري وهو صريح بالنسخ، ويؤيد هذا الحديث الآية الكريمة كنتم جنبا فاتطهروا. والجنابة تطلق بالحقيقة على الجماع وإن لم ينزل، يعني حتى يعني حكم الزنا لو تم العلاج يعني في فرج حرام، فسواء أنزل أو لم ينزل فهذا يعني يترتب عليه يعني حد الزنا، فلا يشترط يكون أنزل يعني، ولكن مجرد العلاج يترتب على ذلك يعني حد الزنا. قال الشافعي الجنابة تطلق بالحقيقة على الجماع ولو لم يحصل إنزال. أما منطوق حديث أبي سعيد فليس منسوخا بحديث أبي هريرة، فإن الإنزال يوجب الغسل، فالإنزال يوجب الغسل، ولكن هل يشترط يعني الإنزال وحده للغسل، ولكن هناك سبب آخر للغسل وهو العلاج، فالإنزال أو العلاج يوجب الغسل. قوله فقد وجب الغسل فيه دلالة أنه ليس على الفور وهو إجماع العلماء، ليس على الفور، ويستدل بحديث أبي هريرة لما قام النبي صلى الله عليه وسلم وانخنس منه فذهب فاغتسل فقال أين كنت يا أبي هريرة، فقال كنت جنبا فكرهت أن أجلسك، قال سبحان الله إن المؤمن لا ينجس، ما قال له لماذا أخرت الغسل ولماذا أتيت أنت جنب، فيجوز تأخير الغسل ويخفف تخفف الجنابة بالوضوء. الحديث 95 عن أم سلمة، وإحنا بنمشي سريعا في الكتاب لأن الحديث يعني 1500 حديث، فلازم الإخوة تكون همتهم يعني مستعدة للاستقبال والمراجعة أن عمدة الأحكام كان 413 أو 14 حديث، أما هنا 1500 حديث. وطبعا كثير من هذه الحديث درسناها في تيسير العلام وفتح العلام شرح عمدة الأحكام. عن أم سلمة أن أم سليم وهي امرأة أبي طلحة أم أنس بن مالك قالت: يا رسول الله، إن الله لا يستحي من الحق، فهل على المرأة الغسل إذا احتلمت؟ قال: نعم، إذا رأت الماء، يعني إذا رأت المني يعني في ثيابها. الحديث متفق عليه. عن أم سلمة أن أم سليم رضي الله عنها وهي امرأة أبي طلحة قالت: يا رسول الله، إن الله لا يستحي من الحق، فهل على المرأة الغسل إذا احتلمت؟ قال: نعم، إذا رأت الماء. الحديث متفق عليه. قوله إذا احتلمت من الحلم بضم الحاء المهملة وسكون اللام، وهو عبارة عما يراه ويتخيله النائم في نومه من الأشياء. والمراد هنا إذا رأت المرأة في نومها مثل ما يرى الرجل من صورة الجماع وتمثيله. رأت الماء يعني إذا خرج يعني منها المني إثر رؤية المنامية، وجود المني يعني غير الرجل، يعني المني أصفر ورقيق وليس بالإبل يعني كمني الرجل في الكمية، ولكن يعني في فبما يشبهها ولدها، يعني في ماء من المرأة وماء من الرجل، لذلك إذا غلب ماء الرجل يعني صار الولد ذكرا، وإذا غلب أو سبق ماء المرأة صار أنثى. رأت الماء يعني إذا خرج منها المني إثر الرؤية المنامية، كما جاء في رواية ابن ماجة: ليس عليها غسل حتى تنزل كما ينزل الرجل. ما يؤخذ من الحديث أن المرأة تحتلم في المنام كما يحتلم الرجل، فتتخيل العملية الجنسية في منامها كما يتخيل الرجل، فربما حصل منها إنزال. اثنان، هذا التخيل المنامي لا يدل على نقص في الدين ما دام أنه يلم بفضليات النساء، أن أم طلحة كانت من النساء الفضلات يعني، وأن النبي صلى الله عليه وسلم يسمعه منهن ولم ينصحهن بمجاهدته وأسبابه، فهذا أمر طبيعي لمن عنده قوة غريزية كبتها العقل الظاهر، فإذا غابت مراقبة هذا العقل يعني عند النوم تنبه العقل الباطن ليشبع هذه الغريزة الطبيعية. ثلاثة، أن المرأة إذا احتلمت ورأت الماء فعليها الغسل. طبعا إذا رأت يعني أن زوجها يجامعها ولم ترى في ثيابها شيء فليس عليها غسل. أربعة، أن المرأة تنزل كما ينزل الرجل، فالجنين يولد من نطفتي الرجل والمرأة، وهي نطفة الأمشاج التي قال الله تعالى: إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج، يعني من نطفتها يكون شبه الولد بها، المولود يكون في شبه من أبيه ومن أمه، فهو لم يخلق من نطفة الرجل وحده ولكن من نطفة الرجل والمرأة، يكون في شبه بأبيه وشبه بأمه. أربعة، إثبات صفات الحياء لله تعالى: إن الله لا يستحي من الحق، إثباتا حقيقيا يليق بجلاله. ستة، أن الحياء لا ينبغي أن يمنع من تعلم العلم حتى في المسائل التي عادة يستحي منها، فقد قالت عائشة رضي الله عنها: نعم النساء نساء الأنصار لم يمنعهن الحياء من التفقه في الدين، يعني حرص نساء الأنصار على التفقه في الدين، لأن هذا لو استحت المرأة أن تسأل أو الرجل عن معرفة حكم شرعي فهذا يكون من الحياء المذموم ولا يدخل يعني في حديث الحياء يعني خير كله. إنسان إذا استحى من أن يطلب بحقه أو أن ينتصر للحق أو أن يسأل يعني عن مسألة يحتاج إليها فهذا يكون من الحياء المذموم. فنعم النساء نساء الأنصار لم يمنعهن الحياء من التفقه في الدين. سبع، أن من الأدب وحسن المخاطبة أن يقدم أمام الكلام الذي يستحيى منه مقدمة تناسب المقام تمهيدا للكلام وليخف وقعه ولئلا ينسب صاحبه إلى الجفاء، أنها قالت: إن الله لا يستحي من الحق، يعني قبل أن تسأل هذا السؤال الذي يستحيى منه يعني غالبا. ثمانية، مشروعية سؤال الإنسان ما يحتاج إليه من أمور الدين. تسعى الاحتلام المجرد من الإنزال لا يوجب الغسل، لو رأى رجل أنه يجامع امرأته أو المرأة يعني رأت أن زوجها يجامعها ولم ترى ماء فليس هناك غسل، لقوله إذا رأت الماء. عشر، الذي يجد بعد استيقاظه من النوم بللا في ثوبه أو بدنه من ذكر أو أنثى لا يخلو من ثلاث حالات: الأولى أن يتحقق أنه مني بمعرفة صفاته فيغتسل ولو لم يذكر احتلاما. الثاني أن يتحقق أنه مادي، مادي بيكون زي المخاط يعني بقى خفيف وكمية بسيطة، المني بقى زي البيض الفاسد ويخرج بتدفق وخضرة يعني في الجسم. الثانية أن يتحقق أنه مادي فهو نجاسة لا غير، يعني لا يجب الاغتسال منه ولكن يغسل، يجب عليه غسلها وليس عليه غسل، وإنما يغسل ذكره وأنثيه. حديث يعني علي بن أبي طالب لما أمر المقداد بن الأسود أن يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم لمكان ابنته، وكان رجلا مزداء، فقال توضأ واغسل إيه ذكرك. قلنا أن الواو لا تفيد الترتيب، لأن الإنسان يغسل ذكره أولا ثم يتوضأ في بعض الروايات وأنثيه. ورجح الشرح أن الإيه غسل كل ذكر وليس موضع النجاسة، فكأن هذه جنابة صغرى يعني خروج المذي جنابة صغرى، يغسل يعني كل الذكر وليس مكان إصابة النجاسة وحدها. وقال من غسله لعله يؤدي إلى تخلص المذي أو عدم يعني خروجه. الثالثة أن يكون جاهلا، يعني لو عرف أنه هو مني تحقق منه أنه مني يغتسل، وطبعا المني طاهر، هو إن كان رطبا يغسله وإن كان جفا يفركه. أما المذي فيغسل المذي ويغسل ذكره وأنثيه وليس عليه غسل. الثالثة أن يكون جاهلا بكونه منيا أو مذيا، ففي هذه الحال إن سبق يعني هو مش متأكد يعني هو مني أو مذي، وقلنا المني بالتشديد الراجح والمذي والودي بالتخفيف راجح فيهما. فيقول ففي هذه الحال إن سبق نومه ملاعبة، يكون نائم بجوار زوجته مثلا أو حصل يعني نوع من المباشرة، أو يعني فكر مثلا في شيء أو انتشار ونحو ذلك، فالغالب أنه مذي، فيجب عليه غسل ما أصاب بدنه أو ثوبه منه ولا يجب عليه غسل. وإن لم يسبق نومه خروج المذي فهذا يجب يعني عليه الغسل، ويجب عليه غسل ما أصاب بدنه أو ثوبه احتياطا. الحديث 96 يقول وعن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل قال تغتسل، متفق عليه. زاد مسلم فقالت أم سلمة وهل يكون هذا؟ قال نعم، فمن أين يكون الشبه؟ ومفروض الحديث يقول نعم حرف جواب يؤتى به للدلالة على جملة الجواب المحذوفة، فإذا قيل أتذهب فقلت نعم، فالمعنى نعم أذهب، يعني يعني الآن السؤال في المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل، يعني كأنه قال هل تغتسل؟ قال تغتسل. قالت هل تغتسل؟ قال تغتسل. فالمعنى نعم أذهب، فالجواب في الحديث تقديره نعم على المرأة غسل إذا احترمت. الشبه كان في الإيه زاد مسلم فقالت أم سلمة وهل يكون هذا؟ قال نعم، فمن أين يكون الشبه؟ بفتحتين جمعه أشبه وهو المثل والمشابهة. قال في المصباح أشبه الرجل أباه إذا شركه في صفة من صفاته. ما يؤخذ من الحديث يعني فيه ما في الحديث الذي قبله من إمكان حلم المرأة في المنام كالرجل، وأنها إذا احترمت وأنزلت وجب عليها الغسل من الجنابة. اثنان، فيه أن شبه الولد ذكر أو أنثى بأمه يكون من سبب مائها الذي يلتقي بماء الرجل أثناء العملية الجنسية، فأي المائين غلب كان له الشبه، كما جاء في الحديث الذي أخرجه البخاري عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أما الشبه في الولد فإن الرجل إذا غشي المرأة فسبقها ماؤه كان الشبه له، وإذا سبق ماؤها كان الشبه لها. ثلاثة، قانون الوراثة يقول عند الأطباء هو انتقال العوامل التي تسبب في تشابه الذرية بالأب والأم، وصلت عملية التناسل في الحيوان، واكتشفت أخيرا الصبغات باعتبارها أساسا ماديا بانتقال الصفات الوراثية، فيرث كل فرد من أبويه عند إخصاب البويضة بالخلية الذكرية. وليس هذا فحسب، بل إن تأثير الوراثة ضمن الجينات يمتد عبر القرون ليتصل بالأباء والأجداد. يقول فالعلم الحديث كشف أن ضمن الجينات تكمن أسرار يظهرها الله تعالى متى شاء، ومن ضمن تلك الأسرار الصفات والسيمات والملامح التي تعطي الإنسان صفته وشكله واستعداده لكثير من الأخلاق والصفات البدنية والنفسية. وهذا الاكتشاف الجديد أظهر معجزة عملية نبوية في الحديث الشريف، وهو قوله عسى أن يكون نزعه عرق، أن يكون يعني بيجي ولد مثلا في صفة من صفاته مثلا زي ما أتى يعني أحد الصحابة بابن له يعني أسمر، فكأنه شك يعني في زوجته، فذهب النبي صلى الله عليه وسلم يعني فسألوا أن الجمال يكون يعني فيها جمل مختلف، فيقول ما تقول عند ذلك؟ فيقول نزعه عرق، يكون حد في السلالة أو الأجداد يعني كان فيه هذه الصفة فظهرت، فقال ولعله إيه نزعه عرق. فقد تكون صفات يعني في الأجداد يعني غير موجودة وتظهر يعني بعد ذلك كما سيبين. قال الدكتور محمد علي البر: هذه كلمة موجزة عن قانون وراثة التي تنتقل بموجبها الصفات الخلقية من الأبوين إلى المولود. وخلاص الكلام أن الصفات الوراثية إما أن تكون سائدة أو متنحية، فإذا كانت سائدة فإن وجودها في أحد الأبوين يكفي لظهورها في نصف الذرية، وإن كانت متنحية فإنها تظهر في الذرية إلا إذا كانت يعني هذه الصفات موجودة في الأبوين كليهما. يعني نفرض صفة مثلا شعر أصفر، مثلا هو شعر أصفر وشعر أصفر وهي صفة يعني متنحية، يظهر الولد غريبا أو ربع الذرية فيهم شعر أصفر. ممكن يكون الاثنين شعرهم أصفر لكن دي صفة سائلة كانت موجودة في أحد الأجداد وتوجد يعني في الذرية، يطلع الولد شعره أصفر لجدة أو جدة يعني في يعني أصل الذرية. وإن كانت متنحية فإنها لا تظهر في الذرية إلا إذا كانت هذه الصفة موجودة في الأبوين كليهما دون أن تظهر عليهما، فتظهر على ربع الذرية ويكون الربع الثاني خاليا تماما من هذه الصفات. وبما أن الصفات الوراثية محمولة على ما يسمى الصبغات أو الصبغيات، وبما أن هذه الصبغيات تكون على هيئة أزواج في الخلايا الجسدية للأب أو الأم، فإنها تتعرض للانقسام الاختزالي في المبيض لتكون البويضة في لتكون البيضة في الخصية ليكون الحيوان المنوي. ويمثل موضوع الوراثة قوله تعالى: من أي شيء خلقه، من نطفة خلقه فقدره. فالتقدير يكون في النطفة، فإن الصفات الوراثية كلها تحملها النطفة المذكرة من الأباء والأجداد، وتحملها النطفة المؤنثة اللي هي البويضة من جهة الأم من آبائها وأجدادها. فقوله صلى الله عليه وسلم: فعسى أن يكون نزعه عرق، لكيفية وراثة الصفات الوراثية المتنحية التي لا تكون ظاهرة في الأبوين ويكونان حاملين لها وتظهر في بعض الأولاد، والله أعلم. آخر حديث في درس اليوم 97، يقول عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسل من أربع: من الجنابة ويوم الجمعة ومن الحجامة ومن غسل الميت. رواه أبو داود وصححه ابن خزيمة. عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسل من أربع: من الجنابة ويوم الجمعة ومن الحجامة ومن غسل الميت. رواه أبو داود وصححه ابن خزيمة. درجة الحديث: يقول حديث ضعيف ومنهم من قواه. الحديث رواه الحاكم وقال على شرط الشيخين وفقه الذهبي. ونقل ابن عبد الهادي في المحرى عن الإمام البخاري أنه قال: رواة هذا الحديث كلهم ثقات، وتركه مسلم فلم يخرجه ولا أراه تركه إلا لطعن بعض الحفاظ فيه، من حين نقل المنذري في تهذيب سنن أبي داود عن الإمام البخاري أن حديث عائشة في هذا ليس بذاك. ونقل عن أبي داود أنه ونقل عن أبي داود أنه حديث ضعيف وأنه منسوخ. وعلة ضعفه أن في سنده مصعب ابن شيبة. قال ابن حجر في تهذيب التهذيب: قال أحمد روى أحاديث مناكير، وقال أبو حاتم لا يحمدونه وليس بالقوي، وقال نسائي منكر الحديث، وقال الدارقطني ليس بالقوي ولا بالحافظ، وقال ابن عدي تكلموا في حفظه. فهؤلاء الأئمة الذين ضعفوا الحديث يعني بمصعب ابن شيبة. يقول: واثقه كل من يحيى بن معين والعجلي. يقول: ولكن الجرح المفسر مقدم على التعديل. والحديث الذي معنا صححه ابن خزيمة وضعفه كل من البخاري والشافعي وأبو داود والمنذري والخطبي. يقول الغسل من الجنابة والجمعة من غسل الميت ثبت لأحاديث أخرى، يعني هو أفضل بدل ما يقول ثبت يقول يعني مرض، لأن غسل الميت الحديث فيه إيه؟ ضعيف، من غسل ميتا فليغتسل، الحديث ضعيف، ولكن قلنا يستحب أنه إيه يغتسل من غسل ميتا. مفردات الحديث يقول أربع لفظ الحديث يؤنث مع المذكر فيقال أربعة رجال، ويذكر مع المؤنث فيقال أربع نساء، وذلك من الثلاثة إلى العشرة إلى التسعة، وكذلك العشرة إذا لم تركب، 11 الحادي عشر والثاني عشر. الحجامة بكسر الحاء حرفة الحجام، وهي امتصاص الدم بالمحجم، تشريط يعني ومص الدم بالمحجم. غسل الميت بفتح الغين، تغسله بعد وفاته، وغسل الميت ومن يباشر تقليبه ودلكه ولو بحائل، لا من يصب الماء ونحوه، الذي يصب الماء لا يسمى غاسل، ولكن الذي يقلب الميت هو الذي يسمى يغسل. ما يؤخذ من الحديث، يدل الحديث على مشروعية الاغتسال من هذه الأمور الأربعة الآتية: واحد الجنابة، والاغتسال منها واجب إجماعا، ونصوص ذلك نصوص ذلك في القرآن الكريم وصحيح السنة كما تقدم بعضه. أربعة غسل يوم الجمعة مستحب عند جمهور العلماء وأوجبه بعضهم، وسيأتي خلافه إن شاء الله تعالى، وسند من يرى الوجوب قوله غسل الجمعة واجب على كل محترم. جيم الغسل من الحجامة يقول سنة وليس بواجب، لهذا الحديث الذي ليس فيه إلا فعله صلى الله عليه وسلم، وقيل مباح، ودليل الإباحة حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وصلى ولم يتوضأ، والحديث يعني ليس بالقوي، لو حديث أنس ليس بالقوي وصلى ولم يتوضأ، وأيضا هنا الحديث يعني ليس بقوي، يعني كلاهما ضعيف. وطبعا الأصل الإيه يعني عدم الوجوب، يعني أصل بقاء مكان على مكان، يعني فالقول بوجوب الغسل والحجامة هو الذي يحتاج يعني إلى دليل قوي، والحديث الذي معنا ليس نهيضا في القول بالوجوب. دال الغسل من تغسيل ميت، حديث أبي هريرة من غسل ميتا فليغتسل وهو ضعيف، فقد قال الإمام أحمد بن المديني لا يصح في هذا الباب شيء، وقال الذهبي لا أعلم فيه حديثا، وحديث الباب ضعيف كما تقدم في بيان درجة الحديث. يقول في الحديث دليل على القاعدة الأصولية أن دليل المقارنة ليس صحيحا، يعني لما يقرن أمر واجب بأمر مستحب، يعني أمر واجب إجماعا، يعني غسل الجنابة واجب إجماعا، وغسل الجمعة مختلف في وجوبه، بعضهم قال واجب وبعضهم قال سنة، والجمهور على أنه ليس الواجب، غسل الجمعة واجب على كل محترم، لأن الوجوب هذا الذي يعني نعنيه أو نفهمه في أصول الفقه ليس لا نحاكم الألفاظ النبوية عليه. والغسل من الحجامة وغسل الميت لم ينهى الدليل على القول به بوجوب الغسل من الحجامة وغسل الميت، فذلك يقول هنا في الحديث دليل على القاعدة الأصولية إن دليل المقارنة ليس صحيحا، إن الشيء مقرون بواجب هو أيضا واجب، فإن الحديث جمع بين ما هو واجب إجماعا والغسل من الجنابة وما ليس بواجب إجماعا والغسل من الحجامة. وطبعا الأشياء الثانية مختلف فيها، يعني الغسل من حمل من تغسيل الميت وكذلك غسل الجمعة ليس بواجب على الراجح، فهذا التفريق في نص واحد دليل ضعف دليل المقارنة، نقول ده مقرون بشيء واجب أو واجب، فدليل المقارنة يعني إيه ضعيف. يقول فإن التفريق في نص واحد دليل ضعف دليل دلالة المقارنة. أكتفي بهذا القدر، أيضا نجيب عن الأسئلة اللي في إيه في الدرس. سؤال: هل كتاب سنن النسائي المسمى المشتبى كله صحيح؟ طبعا ليس في الدرس، ولكن يعني له علاقة بالدرس وهو المصطلح. الإمام النسائي كان ألف السنن الكبرى، ولما عرضوا على بعض الأمراء يعني طلب منه أن يعني ينتقي منه الصحيح يعني أو أصح ما فيه. السنن الكبرى مطبوع في 6 مجلدات تقريبا وله أكثر من طبعة، والمشتبه اللي هو سنن النسائي